والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الإمام الحافظ معير بن كثير رحمه الله رحمة واسعة، وهو في التفسير، والتفسير يحتاج إليه المسلم الفرد والجماعة، والجماعة على وجه الخصوص، وأهل العلم والتأويل على أخص الخصوص، لأنه به يعني يفهم الإسلام وتعرف الشريعة ويتبين الأحكام، لأن القرآن أتى على كل الأصول الموجودة في الشريعة الإسلامية كما مر علينا ذلك وذكرنا ذلك، خاصة في سورة البقرة التي احتوت على الكليات وعلى أدلة الأحكام. فلذلك اعتنى بهذا التفسير يعني أهل الإسلام من أول الأمر يعني، وموجودة بكثرة يعني كتب التفسير يعني حتى عند المتقدمين يعني، وعند جماعة السلف الصالح موجودة يعني بكثرة، لكن الناس لا يعرفونها في كثير من الأحيان، وما يزال الناس يعني حتى من المعاصرين يعني من فيهم معرفة يعني يكتبون عن التفسير، لأن التفسير ليس يعني أمره يعني انتهى، انتهى يعني هو مسألة الأسباب النزول والتخصيص والعموم والتقييد والإجمال وما شابه ذلك، لكنه من حيث هو ما يزال يعني قد طري القرآن الكريم، وما يزال فيه ما فيه يعني من المعاني التي يعني لا تظهر يعني إلا بعد حين بعد حين، يعني كل حين تظهر هذه الآيات القرآنية كما ذكر الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا. الرؤية هذه ليست يعني كونية فحسب يعني، إنما رؤية عامة في الكتاب، عامة في الكتاب. فلذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يمن علينا كما من على أهل الإسلام وعلى أهل العلم وأهل المعرفة والتفسير كثير يعني معرفة المعاني، معرفة المعاني، ولأن أهل اللغة حتى الآن يعني يحتاجون إلى القرآن، هذه حقيقة يعني، ليس يعني القرآن هو الذي يحتاج إلى اللغة، وما يزال حتى الآن يعني المشكلات والمعضلات الموجودة عند أهل اللغة يعني الله سبحانه وتعالى يهيئ لها يعني في زماننا هذا من يعني يفك كثير يعني من المسائل المشكلة والمعضلة يعني من خلال القرآن ومن خلال قراءات القرآن، يعني قراءات القرآن كثيرة جدا، حتى لما ذكر الجزري أنها تصل إلى 1000 يعني وجه من الأوجه، وهو يعني في هذا الأمر يعني ليس يعني بالأبعد النجعة، وإنما القرآن يعني قراءاته كثيرة، لكن صحيح المعتمدة هي التي نص عليها أهل العلم واجتمعوا عليها، هذه القراءات 7 والـ10، وإن كانت هي في نفسها يعني يتبين منها ما يتبين من المعاني والمعارف فيها، فما بالك يعني القراءات اللي مرت علينا الشاذة وحتى المنكرة في بعض الأحيان من أجل البيان يعني. فلذلك يعني كتاب الله يعني هو الحبل يعني الذي يستمسك به الإنسان ويعمل به في حياته إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم ويجعل لنا نصيبا من هذا القرآن الكريم، ويجعله حجة لنا لا علينا، ويجعلنا ممن يعني يتلو القرآن ليلا ونهارا، بس هذا على في كثير من آيات القرآن يعني أمر بالقنوت، القنوت يعني أصلا هو السكوت يعني في لغة العرب، لكن قانت بمعنى العابد هو، والعابد يعني أصلا يعني ما هو يعني كثير الكلام يعني، هذا هو العابد يعني العابد والسائح، وليس السائح هو الذي يعني يسوح في الأرض يعني، وإذا ساح في بعض الأحيان إنما يعني من أجل العبادة كما قال أبو بكر رضي الله عنه، أراد أن يسوح يعني في الأرض يعني يعبد ربه سبحانه وتعالى. ولذلك نسأل الله التوفيق والسداد والصلاح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونبدأ بعون الله. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله طيب، يلا أصبحت. الله يكرمك. هذه السياحة فيها كلام، صفحة هاي فيه كلام هذا زين، أظن الندى عامل فيه كتاب، عامل فيه كتاب شرحه كذا. نبدأ هنا هاي نبدأ طويل صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. ما ظننت ذلك، ما ظننت ذلك، لكنت حسست المطي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف بحول الله وقوته في قراءة تفسير القرآن العظيم للحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى على شيخنا أبي أسامة مساعد بن بشير بن علي حفظه الله بارك في عمره ونفع بعلمه. وكنا قد وقفنا عند المجلس 22 بعد 100 في هذا اليوم، والليلة حق الاثنين الليلة 21 خلاص، المجلس الأول بعد 20 بعد 100 أو 21 ومئة أو 121 عند قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رحمه الله تعالى: قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما، وقد يستفاد هذا أيضا من الآية الكريمة من قوله: فلما قضى موسى الأجل، أي الأكمل منهما والله أعلم. هذا الظاهر يعني. نعم. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قضى 10 سنين وبعدها 10 أخر، وهذا القول لم أره لغيره، وقد حكاه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم والله أعلم. هذا لا يصح يعني. لأن ظاهر القرآن يعني يدل على أنه ولما قضى الأجل المعلوم، أي المعلوم هذا. نعم. وقوله: وسار بأهله، قالوا كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره، فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة، فنزل منزلا فجعل كل ما أورى زنده لا يضيء شيئا فتعجب من ذلك، فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا تضيء له على بعد، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي حتى أذهب إليها، لعلي آتيكم منها بخبر. وذلك لأنه قد أضل الطريق أو جزوة من النار، أي قطعة منها، لعلكم تصطلون أي تتدفؤون بها من البرق. قال الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب، الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة، والجبل الغربي عن يمينه، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي، فوقف باهتا في أمرها، فناداه ربه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سمر مش عندي بفتح المس هاي ما هي سمرة معروفة لكن بس مشكورة غلط كذيب القلم رح سمرة خضراء الميم مضمومة صح؟ نعم عندي ساكنة لكن كانها سمرة سمرة خضراء ترف إسناده مقارب قال والحديث فيه كلام يعني نعم نعم الوكيع والانقطاع في الانقطاع نعم وقال محمد بن وكيع وقال لك الله ابراهيم قول له وقال محمد بن اسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال شجرة من العليق وبعض اهل الكتاب يقول من العوسج وقال قتادة هي العوسج اهو هي من العوسج وعصاه من العوسج وقوله تعالى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين أي الذي يخاطبك وعليكم السلام أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء لا إله غيره ولا رب سواه تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه وقوله وأن ألقي عصاك أي التي في يدك كما قرره على ذلك في قوله وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى والمعنى أما هذه عصاك التي أما هذه كيف يا مولانا خذ ضبطها أما هذه عصاك التي تعرفها عندي شددها لا أما أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها نعم. فألقها فإذا هي حية تسعى فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون كما تقدم بيان ذلك في سورة طه وقالها هنا فلما رآها تهتز أي تضطرب كأنها جان أي في حركتها السريعة مع عظم خلق قوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها فتنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادرة في واد فعند ذلك ولا مدبر ولم يعقب أي ولم يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفر من ذلك فلما قال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين رجع فوقف في مقامه الأول ثم قال الله له اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق نعم كأنها قطعة قمر في لمعان البرق ولهذا قال من غير سوء ولهذا قال من غير سوء أي من غير برص وقوله واضمم إليك جناحك من الرهب قال مجاهد من الفزع وقال قتادة من الرعب وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير مما حصل لك من خوفك من الحية والظاهر أن المراد أعم من هذا وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهي يده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف إن شاء الله وبه الثقة. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح قال أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم عن مجاهد قال كان موسى عليه السلام قد ملئ قلبه رعبا من فرعون. وعالم اللغة العربية اسمه ثعلب ولا يعني مضبوط كده بأنه يعني كانوا من الثعالب ثعلب أيوة نعم. لكن هنا عندنا تقلب الربيع بن تقلب أيه. قال كان موسى عليه السلام قد ملئ قلبه رعبا من فرعون فكان إذا رآه قال اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره ففر الله ما كان في قلب موسى عليه السلام وجعله في قلب فرعون فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. وقوله فذلك برهانان من ربك يعني إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه. ولهذا قال إلى فرعون وملئه أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله مخالفين لدين الله والله أعلم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من سطوته قال رب إني قتلت منهم نفسا يعني ذلك القبطية فأخاف أن يقتلون أي إذا رأوني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير ولهذا قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري أي يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أرد أن يصدقني أي وزيرا ومعينا ومقويا لأمري يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل لأن خبر اثنين أنجع في النفوس من خبر واحد. ولهذا قال إني أخاف أن يكذبون. وقال محمد بن إسحاق أريد أن يصدقني أن يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم عني. فلما سأل ذلك قال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك أي سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك كما قال في الآية الأخرى قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولهذا قال بعض السلف ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال الله تعالى في حق موسى وكان عند الله وجيها. وقوله تعالى ونجعل لكما سلطانا أي حجة قاهرة فلا يصلون إليكما بآياتنا أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس. فقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيدا. ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة، فقال: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ووجه ابن جرير على أن المعنى: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، ثم يبتدئ فيقول: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، تقديره أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا. ولا شك أن هذا المعنى صحيح وهو حاصل من التوجيه الأول، فلا حاجة إلى هذا، والله أعلم. صحيح، لا التوجيه كله هذا وهذا وهذا، الحماية بالآيات والغلبة بالآيات، كله المعنى واحد، يعني نتيجة واحدة، الله سبحانه وتعالى هو الغالب يعني. يا شيخ، اللفظ اللي عموسى بيذكرون وقلت ناس نقوال عنه، قال هناك الآية: قال ويضيق صبري ولا انطلق لساني فأرسل إلى هارون، يعني قالوا كان يشد غضبه يعني حين يرى المنكر. هذا ما بيمنع هذا يعني، ما هو يعني نفس الآية موجودة يعني، قال هارون أفصح مني، يعني هارون أفصح منه يعني، لا يعني تكون هي يعني سبب يعني، فيما القصة يعني أجمع بالصحيح عند أهل العلم يعني. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. قال: يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون وملئه وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره. فلما عين فرعون وملأه ذلك وشاهدوه وتحققوه وأيقنوا أنه من الله، عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة، وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق، فقالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، أي مفتعل مصنوع، وأرادوا معارضته بالحيلة والجهل، فما صعد معهم ذلك. وقوله: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعنون عبادة الله وحده لا شريك له، يقولون: ما رأينا أحدا من آبائنا على هذا الدين، ولم نرى الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى. فقال موسى عليه السلام مجيبا لهم: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يعني مني ومنكم، وسيفصل بيني وبينكم. ولهذا قال: ومن تكون له عاقبة الدار، أي النصرة والظفر والتأييد، إنه لا يفلح الظالمون، أي المشركون بالله. والحجة أهل الباطل دائما أبدا على الآباء، الآباء والتقليد والبيئة والجماعة والحزاب إلى آخر ذلك يعني، حتى ولو كانوا على باطل، حتى ولو ظهر لهم الحق يعني، مثل ما حصل لجماعة قوم إبراهيم عليه السلام، مع ذلك نكسوا على رؤوسهم يعني، رجعوا إلى وأخبروا بأن هذه الأحجار لا تنطق، لا يتكلم، لكن أن الآباء كانوا على هذا يعني، الآباء كانوا على هذا وحاولوا يسفيهم إبراهيم عليه السلام، بحيث يعني سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني هذا من باب التقليل يعني، وهم يعرفونه معرفة تامة لأنه دعاهم إلى التوحيد، نعم. ولذلك يعني قالوا ما قالوا يعني. وهكذا أهل الكفر يعني إلى يوم القيامة يعني سيكونون بهذه الوتيرة وبهذه الطريقة ما يستطيعون أن يتخلوا عنها أبدا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما سألوهم يعني لما يكون في الضر ولا يكون في الضنك الشديد يقول لك والله إحنا ما نعرف إلا الله صح؟ نعم. ولما يعملوا القسمة هذا لشركائنا وهذا لله يعني ما كان لله وما كان لشركائهم ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فهو يصل إلى شركائهم يعني حتى القسمة يعني ربنا قال إنها ضيضة يعني هذه يعني قسمة ضيضة يعني ما دام إنك أنت هم عملتهم وعملت مع الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء القسمة تكون على أقل تقدير يعني قريبة من العد لكن لا اي لما يقول لك والله ربنا غني طيب انت ما دام غني ما تسال الله لا العاده والتقليد والاباء وال... نعم اي نعم وما يزال حتى في يومنا هذا يعني نعم صحيح يعني حتى في يومنا هذا حتى لو ظهر الدليل واضح ظاهر بين يعني صح اي نعم ولو كان متواتر يعني بعض الاحيان يأولوه او يصرفوه أو يتكلموا فيه بأي ناحية من النواحي المعقولات العقل حتى ينصرف عن المعنى المقصود نعم صحيح نعم من الغفلة الغفلة أكبر شيء هي الغفلة يعني لأنه غفل عن الله سواه يعني بالخلق أو في بعض الأحيان نزل من مرتبة الخلق يعني جعلوا دون الخلق نعم أي لأنه لا يتعامل معهم لكن الله سبحانه وتعالى لأنه ما يراه وكما يقول يعني الملاحدة والكفرة وحتى المشركين يعني هم الآن يعني ما هم المشركين ذاتهم ما بيؤمنوا بالآخرة صح لكن يؤمنوا بأنه في وفاء وفي حياة طيب الحياة هذه والوفاء ما الذي جاء بهذا يعني من الذي فعل هذه الحياة وفعل الموت يعني من نعم هو مثل النفر اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري يعني لا لا لا هم ثلاثة قرشيان أو قتلهما أو يعني ثقفيان قتلهما قرشيان أي نعم قالوا والله إن كان الله سبحانه يعني يسمع ما جهرنا مش يا واحد قال كذا هذا واحد منهم هذا أبقاه هذا أحسن واحد أي كثيرة شحوم بطونهم قليلة فقه قلوبهم نعم هذا اللي قال ما دام هو يعني يعلم هذا سمع يعلم هذا هذا أمثلهم ولذلك يعني ما يفهمون يعني نعم صحيح يعني مع وجود الوحي ومع الادعاء يعني الله. أو مثل أن المنافق أو جماعة من المنافقين أظنهم دخلوا على عائشة كما جاء في البخاري كأنه في الأدب ولا غيره فقال يعني ما أظن هؤلاء يبقهان من ديننا شيئا يعني. ما أنهم يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويصلوا معه ليه لأنه ما أعملوا الحق يعني عشان يفهموا الشرع يعني عكس هؤلاء علماء الكلام يعني عملوا الحق يعني من أجل إنه الشرع يكون يعني هو تحت أيوة قالوا كده عندهم يعني عندهم كده يعني العقل هو الأصل نعم وإذا اختلف النص مع العقل أو المسموع أو النقل مع العقل نعم. قدموا العقل نعم. قالوا كذا وبعدين العقل ما هو العقل قالوا العقل هو المدبر المدبر من هو جبريل يعني العقل ده هو جبريل عندهم زي ما قال الغزالي يعني العقل ده جبريل يعني بس جبريل ذاته ما نقل ها؟ جبريل ما نقل لا يأتي بشيء من عنده لفوا دوران يا مولانا لفوا دوران لفوا دوران يعني العقل العقل المدبر جبريل ولأنه أول ما خلق الله العقل الحديث الباطل أيوة المكتوب نعم. هذا نعم. أي نعم جرى نعم بارك الله فيك أمان. الله يفتح عليك وعلى الجميع يا رب فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري

إن كان الصحة يعني، وإن كان هذا يعني يقول به يعني كثير يعني من الناس من أهل العلم يعني، لما رأى العصا خاف يعني فرعون، وقالوا أنه بال كما يبول الحمار، يعني هم يرون هذا فرعون ثم يأكل ويشرب وينام ويدعو السحرة ويدعو كذا وكذا ويأخذ بصورة يعني قومه، يعني يسألهم يعني ماذا نفعل مع موسى؟ هذا الإله لا لا لا لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون إذا كان هو أصلا كان يعني من الآلهة أو إله يعني إله الحق. فلذلك يعني قومه مطموسي يعني البصيرة أكثر من فرعون، يعني أكثر من فرعون. ولذلك يعني دائما الحاكم ما يستطيع يعني يستخف جماعة إلا إذا كانوا هم في غاية الطمس، طمس البصيرة، ولذلك يدافعون عنه. إنما يعني نور الله سبحانه وتعالى يعني بصيرته وأضاء له يعني الطريق. فهذه يعني من الأشياء يعني الأشياء الظاهرة الواضحة، مع أن أهل الكلام اتخذوا هذه الآيات يعني إثبات الله سبحانه وتعالى من النواحي العقلية. ما يعني لما قال له ما رب العالمين؟ ماذا قال يعني موسى؟ ما فرعون قال وما رب العالمين صح؟ نعم نعم إذا رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض هذه هي الملكية التامة لله رب العالمين، السماوات والأرض، لأنه يعني الحادث قبل الحادث ولا كذا ولا كذا ولا هذا يدل على هذا ولا هذا يدل على هذا، إنما السماوات والأرض. أي كلام واضح، وكما في لقمان يعني رفع من غير عمد ترونها، أهو مرفوعة يعني ما تحتاج إلى حتى لأنك تطلع على سلم ولا تطلع على يعني درج ولا معالي، يعني تدل يعني بالقرآن، تدل بالقرآن. لكن هم أهل الكلام يعني عندهم يعني افتراء على القرآن، وعندهم يعني له دوران وبل كفاو وما شابه ذلك. ولذلك إن شاء الله يعني نحاول يعني لا لا لا لا لا. رأيت يعني كثر الكلام يعني في مسألة الأشعرية يعني من غير ما يفهم كثير من الناس عن الأشعرية يعني الفهم الصحيح، ورأيت يعني بعض الأشعرية يعني أفهم بعض من تسمى بالسلفية يعني بهذه المسائل العقدية، فلا بد يعني لها يعني يوم يعني ولو كان يوم كبير يعني ساعات يعني، لأنه هذا وحتى الساعات لا تكفي يعني في هذه العقيدة التي الآن ظهرت يعني ظهور واضح يعني في هذه الآلات الإلكترونية، ظهرت الأشعرية بظهور واضح، وبعدين يعني شتم ونبذ يعني، ومنهم من وصف يعني ابن تيمية، أنا لا أدافع عن ابن تيمية يعني في شخصي يعني، لكن فيما يعني قال، فيما قال، وبعد ذلك يعني يتلقفون بعض الكلمات يعني الألباني ذكر قال يعني لا لا لا، ابن تيمية هو الذي أحيا المدرسة السلفية، الناس كان ما يعرفونها، من أين جاء بها؟ ولا بد من التأسيس، أنت إذا ما أسست ما تستطيع يعني أن ترد على هؤلاء، ليه؟ لأنه يقول لك نحن والله ديننا هذا يعني متصل. فأنت لما تصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا الشيخ محمد الوهاب يبقى معناه وما بعده، هذه إشكالية، الناس ما يرونها إشكالية، لكن إشكالية بعد زمن ستصبح أنها يعني معضلة، ما يستطيع الناس يعني الفرار ولا الخروج من هذه المعضلة ولا هذا الخازوق يعني، لأنه هذا خازوق، فلا بد من اتصال الإسناد في هذه المسائل بأجمعها يعني بأجمعها، وإلا كان ما كان يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يسأل كل إنسان بحسب ما يعرف، حسب ما يعلم، لأنه ما يقول والله خلاص يعني أئمة العلماء ولا الفضلاء ولا الفقهاء يعني، مثل ما قال عمر لابن عباس يعني لما سألوا بدأ يقول يعني قال له يعني قل ولا تحقر نفسك، ما تحقرها يعني، قل الذي يعني تفهمه، فالإنسان يقول الذي يفهمه والأخوان معه يصححوه، هو ما يتكبر ولا يستنكف يعني. فنسأل الله يعني هيئ لنا مثل هذه يعني الساعات ولا الأيام المباركات يعني في الرد على هذه الأشعرية يعني، لأن هي أسوأ من المعتزلة. المعتزلة ما عندها ناس يعني، ما عندها ناس أصلاً يعني، قلة. وعند الخوارج ما عندها ناس يعني، الموجودين هؤلاء يعني ما لا يعرفون الخوارج ولا يعرفون غير الخوارج، هم يعني نبتة قامت يعني، يعني نبتة قامت يعني من غير يعني أصول ومن غير يعني جذور، ما عندها جذور ولا عندها أصول يعني. نعم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الله يفتح عليكم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صح؟ نعم. لا الواو بس. معلش اللي هي مكتوب. جيب القلم. الواو موصل كده. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قال يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه من ربه الصلاة والتسليم من إنزال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملأه. وقوله من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين كما قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد وعبد الوهاب قال حدثنا عوف عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة، ألم تر أن الله يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. ورواه ابن أبي حاتم من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي بنحوه. وهكذا رواه أبو بكر البزار في مسنده عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن عوف عن أبي نظرة عن أبي سعيد موقوفا. ثم رواه عن نصر بن علي عن عبد الأعلى عن عوف عن أبي نظرة عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهلك الله قوم بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى. ثم قرأ: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. وقوله: بصائر للناس أي من العمى والغي، وهدى إلى الحق، ورحمة أي إرشاد إلى الأعمال الصالحة، لعلهم يتذكرون أي لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه. رحمة ولا رحمة؟ جاب خطأ من الآية. ها؟ ودع من الآية، جاب من الآية. الآية؟ أي الآية رحمة هي، لكن هو خطأ كده. جيب يا قلم يا. وإي نعم. مشكلة تشكيل مضاف مشكلة. وهدى ورحمة. صالح. خطها من الآية لكن خطها مرفوعة. خطها من الآية لكن خطها مرفوعة برضه. بعض الأخطاء في النسخة بس. وما كنت الله يفتح عليك مولانا. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين أما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم، وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك، كما أنه لما أخبره عن مريم فما كان من أمرها قال تعالى: أما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أوحاه إليك. وهكذا لما أخبره قال لي من قال لي ما يبر الله ما يجي ما بتجري ما الله يا رب. وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه، ثم قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، يعني هو ما فارقهم أصلا وبعدين أمي وعليه لا يقرأ ولا يكتب ولا جلس إلى أحد ولا عرف أنه عنده زول من أهل الكتاب يصاحب أصلا، يعلمون يعني ذلك يعني هم كذابين والله، بس هو الإنسان يكذب عليك بعد أنت ما يعني تأتي إليه يعني بالحق. بعدين حتى أرضهم حتتهم ما حديث عهد بالنبوة، آخر نبوة إبراهيم صح، يعني أهل الكتاب بعيدين منه إبراهيم وإسماعيل نعم فهم ما في محل أصلا للتعلم، يعني أصلا من بعيد من مصدر غير أنه يكون من السماء يعني نعم. سبحان الله نعم صحيح. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في آخر السورة: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. وقال بعد ذكر قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقالها هنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها، وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له: أما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني يا محمد ما كنت بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي، وما كنت من الشاهدين لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليجعله حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. وقوله: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أي وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه، ولكننا كنا مرسلين، أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك للناس رسولا. أما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال عن حمزة الزياتي عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال: نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث جماعة عن حمزة وهو ابن حبيب الزيات عن وهو ابن حبيب الزيات عن الأعمش القاري المعروف نعم عن الأعمش كوفي هو صح؟ كوفي صح؟ كوفي أي عن الأعمش قال ها؟ ما حمزة وهو ابن حبيب هو ابن حبيب الزيات. ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير أنه قال ذلك من كلامه، والله أعلم. بالله كده أنه والله مدرك هو ولا مدرك مدرك يعني. علي بن مدرك. فقال مقاتل بن حيان وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت. وقال قتادة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى، وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. ثم أخبرها هنا بصيغة أخرى أخص من ذلك، وهو النداء كما قال تعالى وإذ نادى ربك موسى، وقال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله ولكن رحمة من ربك أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي أرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم، فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتبه كتابه المبارك وهو القرآن أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، الله على كل شيء قدير. والآيات في هذا كثيرة، الله أعلم. الله سبحان الله، يعني كيف استطاع أن يعني يسوق هذه الآيات ومع ذلك قال أكثر من ذلك، يعني الآيات كثيرة. نعم، هذا هو طريقة التوحيد، يعني بدل يعني العقليات المنطق والجدل والمناظرات التي لا تقوم على ساق ولا على أساس. الآن هو الشيخ يعني ميزة يعني ابن كثير، يعني في أي آية عندها يعني آيات متشابهة أو نظائر يسوقها، وهذا دليل يعني كما قال صاحب أضواء البيان أفضل شيء يعني تفسير القرآن بآية القرآن، لأن هذا يعني يقطع الطريق والسبيل على من أراد أن يخصمك في الباطل، يخصمك بالباطل هذا. ولذلك يعني رأيناه من أول الكتاب يعني يعني حريص على جمع الآيات القرآنية يعني في الباب الواحد، وحتى ولو كررت لأنها عندها علاقة بالمكان المقرر فيه، وليس معنى ذلك أن الإنسان يقول والله هذا كلام مكرر، ما مكرر يعني، يعني كل كلمة لها معنى. نعم. وقد تكون معناه هنا بخلاف المعنى الذي يذكره في مكان وهكذا. ولذلك الإنسان لا بد له أن يتصل بهذا القرآن. نعم. لا بد له أن يتصل بهذا القرآن. نعم. صلى الله عليكم. أمين. فلما جاءه الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظهر وقالوا إنا بكل كافرون، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. قال يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول، أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يعنون والله أعلم من الآيات الكثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقص الزروع والثمار مما يضيق على أعداء الله وكفلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والحجج القاهرة التي أجرها الله على يدي موسى عليه السلام حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبني إسرائيل. ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه بل كفروا بموسى وأخيه هارون كما قالوا لهما أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال تعالى فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولهذا قال هاهنا ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة، قالوا سحران تظاهر أي تعاونا، وقالوا إنا بكل كافرون أي بكل منهما كافرون. ولشدة التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون دل ذكر أحدهما على الآخر، كما قال الشاعر فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أي فما أدري أيليني الخير أو الشر. قال مجاهد بن جبر أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا، قال يعني موسى وهارون. سبحان الله، هم بيتعلموا من اليهود، قالوا النبي يعلمه بشر وهم بيشوشنوا من اليهود، سبحان الله، وما زالوا إلى يومنا هذا. وهم اليهود يعني اليهود يعني أصلا السحرة وكهنة نعم والذين لهم يعني نعم يوم التوراة والتلمود والله نعم وما شابه ذلك. هذه الآيات التي ذكرت الآن ما الذي كفر بها؟ هم بنو إسرائيل يعني يهود. نعم ليه؟ لأنهم جبلوا على أنهم لا بد أن يكونوا عبيدا. نعم يعني هذه من أفضل الكلمات التي ذكرها يعني سيد في ظلال، قال يعني جبلوا على على على, على طاعة العبيد وعلى أن يكونوا هم عبيد للعبيد. ولذلك يعني لو أهل الإسلام كان يعني من القوة أو الفهم عقل والدين ما يستطيع أن يقف أمام المسلم. الحجر يقول يا عبد الله هذا مسلم يعني، ومعروف يعني اليهود ربنا ذكرهم أجبن الخلق يعني جبناء للآخر، بعدين يعني ربنا ذكر بأنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة، هذا القرآن منصوص عليه، وأنهم لا يقاتلون أهل الإسلام ولا لا يقاتلون أي إنسان إلا من وراء جدار أو جدر، وما زالت عندهم حتى الآن يعني أماكن التي يعني يسموها يعني آمنة أو محصنة. لا كلام ربنا مش كلام تحصينهم الآن هو. وذلك يعني هم كفار يعني، ونحن يعني صرنا أذل من هؤلاء يعني، هم لا يستطيعون أن يعني يغلبوا أهل الإسلام إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل من الله يعني القدر، الحبل من الناس يصير يعني كثيرا يعني بمعاني كثيرة، لكن هو يعني في الآخر أهل الإسلام يعني يفرطوا في هذا الدين، فيبقى القدر مع التفريط يحصل الله سبحانه وتعالى باستعباد اليهود والكفرة والمشركين هو الحصل الآن. هذا هو الحصل. ولذلك يعني هم يعني حتى الناس مختلفين يعني يقول لك هو كفار ولا ما هو كفار لأنه ما رقبوا. عرض هذا الكلام يعني هل هم كفار ولا ما كفار، حتى لو قلت بعد ذلك أنهم هم كفار، عرض هذا الكلام ذاته يعني خطأ وغلط، يعني خطأ يعني بنقول للناس يعني دارين نعرف الكفار مسلمين ولا يعني زي أهل الإسلام ولا كفار. يعني أنا عجبت مرة يعني بالمنجد ولا المنجد هذا لما قالوا يعني جماعة يصوتوا على شيء يعني على الرجم وعلى كذا، قال حتى لو انتصر المصوتين هؤلاء قال كفرة، لأنه لا يمكن يعني شيء ثابت عن الله سبحانه وتعالى يعني يطرح للناس باعتبار أنهم يقبلونه أو لا يقبلونه، هذا يعني ابتداع. فكيف إنه يقول له والله دين الناس يعني الجماعة أو الرأي الآخر ولا الجماعة الأخرى يعني استحياء من وصلهم بالكفر ولا الشرك ولا يراجع يعني قراءة سورة البقرة ولا سورة الممتحنة ولا سورة يعني فيها ذكر اليهود يعني بصورة واضحة، القرآن كله فيه ذكر اليهود مش كده، لكن في القرآن والآيات أو الصورة الواضحة والفاضحة يقول لك هذه ما ينبغي أن تذكر يعني. فلذلك هذا من اللعب يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. لا لا لا ما فرعون له اليهود الان ما عندهم يعني عندهم كثير من الانبياء بهذه الدرجه يعني. واليهود ما عندهم دين اصلا يعني ما حقيقه الامر. ما قالوا موسى ساحر، قالوا سليمان. اي سليمان هو الساحر. موسى ما قال. لكن عندهم كثير يعني من الانبياء يعني انهم ما هو بالدرجه المعروفه عندنا عند اهل الاسلام يعني انهم افضل الناس واكمل الناس وانهم انبياء وانهم رسل وانهم معصومون عند الله سبحانه وتعالى، عصمهم الله سبحانه وتعالى، لكن هم ما عندهم. نعم ما عندهم. نعم صح. يعني حتى ما ادركوه زي لوط هذا. يا اخي الانسان ما ادركته ما لكم ماله مش هاي. يقولوا والله لوط يعني كان صلى الله عليه جامع بناته صلى الله عليه وسلم لانه كان اعمى. هاي معقول يا اخي؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. معناه انهم ناس مجانين يعني. اي والله مجرم يعني مجانين ومجرم يعني. اي والله. والمجرم اكثر هو الذي يعني يصاحبهم. اي والله هذا هو المجرم الاكبر يعني. اي والله. فلذلك نحن ما عرفنا الاسلام يعني ما عرفنا الاسلام. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. الله يحسن لك جزاك الله خير. قال فقال الله اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظهر. قال يعني موسى وهارون عليهما السلام تظاهرا تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رزين في قوله ساحران يعنون موسى وهارون، وهذا قول جيد قوي والله أعلم. وقال مسلم بن يسار عن ابن عباس قالوا ساحران تظاهرا يعني موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وهذه رواية عن الحسن البصري. وقال الحسن وقتادة يعني عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وهذا فيه بعد لأن عيسى لم يجري له ذكر ها هنا والله أعلم. نعم. وأما من قرأ سحران نعم رواية تظاهر فقال نعم. علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس يعنون التوراة والقرآن. نعم يعنون التوراة والقرآن. وكذا قال عاصم وعندكم علي بن أبي طلحة والعوفي كذا؟ ايوه العوفي طلحة والعوفي. وكذا قال عاصم الجندي والسدي عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. قال السدي يعني صدق كل واحد منهم الآخر. وقال عكرمة يعنون التوراة والإنجيل وهو رواية عن أبي زرعة واختاره ابن جرير. الجحدري عاصم الجحدري نعم عاصم الجحدري نعم. ومحتمل هذا وهذا يعني التفسير والتأويل يعني مع البعد الزمني بين موسى ومحمد لأنه المشكاة واحدة يعني المشكاة الواحدة هذه هي التي جامعة يعني افترق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام. أما عيسى هنا يعني ما عنده ذكر يعني الغالب يعني دائما يذكر يعني في هذه المواضع هو موسى عليه السلام لأن رسالته أشهر ومش معناه أن رسالة عيسى ما أشهر. بعض الناس زي ما قال يعني هنا شيخ وحيد يعني لما أقول عبارة يعني يفهموها يعني بالمعنى الذي أقوله يعني ما أشهر يعني في الحجاج والمجادلة مثل ما حصل لموسى عليه السلام وباعتبار يعني التوراة هي أوسع من الإنجيل وباعتبار أنه الإنجيل هي جاءت يعني تفصل بعض المعاني الموجودة في التوراة كأنها مكملة للتوراة لكن يعني موسى عليه السلام دائما في يعني اتصال بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذكر يعني بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من آيات القرآن الكريم وهذا الذي يعني اختاره الإمام ابن جرير مش كده؟ نعم نعم أحسن الله إليكم. قال وقال الضحاك وقتادة الإنجيل والقرآن فقال سبحانه والله سبحانه أعلم بالصواب والظاهر على قراءة سحران أنهما يعنون التوراة والقرآن لأنه قال بعده قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه وكثيرا ما يقرن ما ي... ما يقرن ما يقرن الله يقرن بين التوراة ما شاء أنا اللي مكتوبه غلط لا ما يقرن الله وكثيرا ما يقرن الله صح نعم وكثيرا ما إما من غير ذكر لفظ الجلالة ما يقرن هكذا وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن كما في قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى أن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقال في آخر السورة أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقالت الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وقال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي نزل أو هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى وقد علم بالضرة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى عمران عليه السلام وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه إنما نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل ولهذا قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين أي فيما تدافعون به الحق وتعرضون به من الباطل قال الله تعالى فإن لم يستجيب فإن لم يستجيبوا لك أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أي بلا دليل ولا حجة ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله ولقد وصلنا لهم القول قال مجاهد فصلنا لهم القول وقال سدي بينا لهم القول وقال قتادة يقول تعالى أخبرهم كيف صنع بمن مضى أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو كيف صنع أيوة. كيف صنع بمن مضى أيوة. مكتوب خطأ أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع لعلهم يتذكرون قال مجاهد قال مجاهد وغيره وصلنا لهم يعني قريشا وهذا هو الظاهر لكن قال حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن رفاعة رفاعة هذا هو ابن قرظة القرظي وجعله ابن مندة رفاعة بن سموأل خال صفية بنت وجعله ابن مندة رفاعة بن سموأل خال صفية بنت حيي وهو الذي طلق تميمة لا لا عندي سموال هو سموال هو سموال سموال وهو الذي طلق تميمة بنت وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير عندي الزبير هي الزبير صح؟ ما معروفة في الصحيح هذا هاي الزبير ابن الزبير بن باطة كذا ذكره ابن الأثير قال نزلت ولقد وصلنا لهم القول في عشرة أنا أحدهم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه قال كويس الثاني يزو هاي الكتاب الثاني هاي يلا جزاك الله خير وحسن بارك الله فيك أيضا هنا منى هاي الدنيا ها ها انت شو مصيبة ما قرينا كيف ها ما هنقرا بالله نهاية المجلس 21 بعد 100 في اليوم 24 من شعبان لعام 44 و400 و1000 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم وجزا الله شيخنا خير الجزاء بارك الله فيكم.